وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن هذه السورة مكية باتفاق العلماء، وهي على القول الراجح أول سور المفصل، وفيه قول أضعف منا أنها تبدأ من الحجرات، ولكن الحديث الذي خرج في السنن أنهم كانوا يقسمون الأحزاب إلى 13 و 5 و 7 و 9 و 11 و 13 والمفصل، يقسمون القرآن إلى 7 أحزاب يحزبوه، فأول شيء البقرة وآل عمران والنساء وهكذا. وورد عن بعض الصحابيات قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نحن وهم يعني نشترك في المواعين جيراننا لمدة أكثر من سنة، وكان يقرأ كل يوم جمعة وفي الأعياد قاف، فلما قرأها حفظتها لأنه كررها، والعرب من طبيعتهم الذكاء وهذه لغتهم بلسان عربي مبين. إذن السورة مكية والبسملة تكررت والحروف المقطعة تكررت، ولكن هنا قالوا قاف إما حرف من حروف اسم الله وهو اسم لله، وإما حرف من حروف الهجاء كأنه علم على على على مكتوب سورة الحرف زي كاف ولام. ولذلك لو كانوا ما يريدون ذات الحرف لكتبوا قاف وألف وفاء، لو كانوا لا يريدون سورة الحرف التي هي لقالوا قاف، يعني كتبوا قاف وألف وفاء ما ينطق بها، لكن هم كتبوا قاف. فهذه الحروف المقطعة ذكر فيها كبير المفسرين قولين 10 أقوال بعد أن ذكر القولين، قول إنها من المتشابه، القول الثاني أنها ليست من المتشابه، وذكر 10 أقوال وقال كلها صحيحة في سورة البقرة. فبإمكان من يريد التوسع يرجع إلى الطبري في أول سورة البقرة. وذكرها الوالد رحمة الله على الطبري وعلى الوالد في أضواء البيان في أول الجزء الثالث في سورة هود، وذكر فيها قولين، القول الأول أنها من المتشابه، القول الثاني أنها ليست من المتشابه، واختلف العلماء فيها إلى أكثر من 30 قولا. وقال الذي يشهد له القرآن أنها جاءت للتحدي، جاءت مشيرة للإعجاز، وقال ويدل على ذلك استقراء مجيء هذه الحروف في كتاب الله، فإنها في الغالب كل ما جاءت يأتي التنويه بعدها بالقرآن. أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى مرتبة عالية، وقد أنزلت عليكم كتابا يتكون من الحروف والكلمات والمعاني التي تتكلمون بها، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، فإن لم تستطيعوا فاعلموا أن هذا كلامي وأرسلت به رسولي، فآمنوا به قبل أن تحل عليكم عقوبتي. وهذه السورة جاءت تبين أمور، تبين السورة أمورا، الأمر الأول التوحيد وإثبات أن الله تعالى هو الذي أوجد الكون وهو الذي يستحق العبادة، ثاني شيء الإزراء بالكفار، ثالث شيء بيان قدرة الله، لأن الله تعالى هو الذي أوجد الكون، والذي أوجد الكون هو الذي ينبغي أن يعبد، الذي لا يخلق لا يصلح للعبادة، الذي لا يخلق لا يعبد، العبادة لا تصلح إلا لمن يخلق ولا يخلق إلا الله، فلا تصلح العبادة إلا لله. ولذلك هذا يكثر في القرآن، وكل ما أمر أو نهى أو حلل أو حرم أو بين أو شرع يشير إلى الخلق، يشير إلى السماوات وإلى الأرض ولإنزال المطر ولإخراج النبات وإلى خلقنا وخلق آبائنا وخلق السماء والأرض. ولذلك كتابنا يتخذ دوائر، يمشي على دوائر، هذه الدوائر تتكرر. ولذلك كتابنا ما يمكن أن يقاوم أبدا. الدين الإسلامي لا يقاوم إلا بحد أمرين، وهما التجهيل أو التسكيت. بما يقاوم الإسلام؟ أن يجهل المسلمون أو أن يمنعوا من أن يبينوا الإسلام للناس. هذا الذي يقاوم به أعداء الإسلام الإسلام. أما إذا فهم الدين وبين ما يبقى كفر، ما يمكن يبقى الكفر مع القرآن مع السنة. ذلك الآن أحزن ما يحزن الكفار أن يكثر الحفظة، أن يفهم القرآن، أن يعلم الدين. وأكثر ما يضر الإسلام والمسلمين أن يجهله أبناؤه. أيوة. الإسلام بين جهل أبنائه وكيد أعدائه، الإسلام بين جهل أبنائه وكيد أعدائه. نعم، هذا الحقيقة أمر ينبغي أن نتنبه له. إذا قاف، هل هو اسم حرف من أسماء الله، أو هو اسم من أسماء الله، أو هو جبل يحيط بالكون؟ وهذا لا يثبت، مشهور عند المفسرين لكن لا صحة له. والقرآن قسم، المجيد العظيم الكثير الخير الكثير الرفعة الكثير النفع، والقرآن المجيد. حاصل مفسرون أنا جواب القسم. بعضهم جعله في بعض الكلمات القادمة بل عجبوا أو في غيرها، وبعضهم قال هو محذوف دل عليه السياق، لتبعثن أو لتجازن أو لتتبين لكم الحقائق أو لينجلين لكم الأمر. ذلك هذا الكتاب أمره عجيب، كتاب نزل على رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وصل الأربعين وقومه يسمونه الأمين، فجاء بكلام وقال هذا الكلام من عندي، الله تعالى أوحاه إلي وقد يكذب علي فيه، وجاء بكلامي قال هذا من عند الله ولا يمكن أن تغير فيه كلمة. كيف هذا؟ مما يدلك كيف هذا الكلام؟ قال هذا أوحي إلي ولكن يكذب علي. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إني يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث علي وحديث المغيرة وحديث أنس وحديث أبي هريرة، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن أتى بكلام وقال هذا وحي ولكن يمكن يكذب فيه، ومن كذب علي يا ويل، وأتى بكلام وقال هذا كلام الله ولكن لا يمكن لو اجتمع أهل الأرض أن يأتوا بمثله. فالقرآن دليل، هو يدل على صدقه، يدل على أنه من الله، لأنه لا يعهد كلام كله جميل إلا القرآن، لا يعهد كلام لا يكون فيه سفول ولا نزول إلا القرآن، لا يعهد كلام يتنقل من موضع وموضع ولا يتأثر فيه إلا القرآن، ولا يعهد كلام يأتي بشيء جديد ويأتي بقمة البيان إلا القرآن. ذلك لا بد أن نصحبه، لا بد أن نصحب هذا الكتاب وأن نطلع للعالم كنوزه، فالعالم في حاجة ماسة إلينا وإلى كتابنا وإلى ديننا. فديننا دين غاية في الجمال والحسن، وكل مشكلة تقع على وجه الأرض محلولة في ديننا. هل يعقل هذا؟ رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، يأتي بكتاب فيه من كيف انتشأت الدنيا وكل مهماتها الكبيرة وكل شيء وقع فيها، حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، كل شيء مبين فيه، تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. ولذلك هذا يزعج الكفار. يعني كون أن المسلمين يفهمون القرآن ويفهمون الدين هذا مزعج لأعداء الدين. كون المسلمين يجهلون دينهم ويبتعدون عنهم ويهجرون كتابهم هذا مفرح لأعداء الدين، يسرهم سرورا كبيرا. ونحن الله أعطانا العقل وأعطانا السمع والبصر وأرسل لنا الرسل وجاءتنا العلماء وبين لنا، ولا عذر لنا إذا لم ننجو من النار، لا عذر لنا. والدنيا والآخرة كذا، هذا كذا، الدنيا متاع له ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته الزراع، بعدين يهيج ييبس ويطول ثم يكون ثم يهيج فتراه مصفرا يعني يابس ثم يكون حطاما، بعدين ما الذي يكون؟ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. الدنيا كالأرض الذي جاءها المطر ونبتت، فلما نبتت وطال النبات مسك المطر فجف وجاءته الدواب وداسته وأصبح غثاء. وفي الآخرة عذاب شديد لمن لعب ولم يخف الله ولم يصلي ولم يغض بصره ولا لسانه ولم يبر بوالديه ولم يترك البيع الحرام وأذى جيرانه وضيع من يعول، ومغفرة من الله ورضوان لمن صام وقام وصلى وتصدق وصبر وأنتج لدينه ولأمته. ثم قال وما الحياة الدنيا، فهذا الإسلام دين رائع. يكفينا أننا وهذا الكتاب نزل قبل 14 قرنا، لا يمكن لأحد أن يجد فيه خطأ، واحد يقول في هذا الكتاب خطأ لا ريب فيه، وهو تبيان لكل شيء في التاريخ في النحو في الصرف في البلاغة في الأصول في الأحكام حتى في الأمور التي يتعرض لها. وكل قوم ملحدين إذا تأملت في القرآن الرد عليهم، فحري بنا أن نهتم به وأن نصحبه. نعم. قاف والقرآن المجيد، يعني هذا الكتاب مكون من قاف ولام وميم وجيم وصاد وتاء، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى مرتبة عالية، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. يا سلام. والقرآن المجيد، القرآن فعلان من القراءة، الألف والنون في هذا الأسلوب تدل على الامتلاء، أنه يقرأ زي عطشان وغضبان، وهو فعلان بمعنى فاعل أو فعلان بمعنى مفعول، قولان لعلماء اللغة، أي القرآن جامع لثمرات الكتب المتقدمة ومبين لها، كما قال تبيانا لكل شيء، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال جل وعلا فأجلوا حتى يسمع كلام الله. إذن فعلان بمعنى فاعل أو فعلان بمعنى مفعول، مقروء ومبين وموضح، كما قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزل اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا طبعا من إعجاز القرآن المجيد الشريف العزيز الفضيل. أيوة. المجد هو الشرف، هو الفضل، هو العزة، هو الخير، ما يتصف به الإنسان من الأمور التي دائما يذكر بالخير. إذا الله أعطى لعبد صفات أو أعطى لشيء صفات كلها مفيدة ونافعة يقال له مجيد، أي نعم ممجد، مذكور بالخير، عظيم، فضيل، نافع. بل إضراب، عجبوا يعني استغربوا وبعود عندهم وأنكروا أن جاءهم، أن وما دخل للتأويل مصدر منصوبة بنزع الخافض، لأن جاءهم أو بأن جاءهم، منذر محمد صلى الله عليه وسلم، والواو في عجبوا لكفار قريش، ويدخل معهم من سلك طريقهم. فقال الكافرون هذا أيوة، بل عجبوا واستغربوا وأنكروا أن جاءهم لأن جاءهم أو بأن جاءهم منذر مخوف لهم من عقوبة الله إذ لم يتوبوا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم أيوة، وهو من جنسهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ولذلك الرسل ترسل بلسان قومها. النبي صلى الله عليه وسلم رسل للناس كافة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لا بد يكون منهم، ولا بد أن يكون أيضا من وسطهم، ما يكون من الحواشي حتى لا يكون ذلك مدعاة للنقص فيه، لا بد أن يكون من عرومتهم الرسل فلا يكون محل النقص. ودائما الرسل يتبعهم الضعاف لأنهم ما لهم مصالح، أما أصحاب المصالح يقفون في وجه الدعوة، فرعون وهامان وقارون وعتبة وأبو جهل ومية بن خلف، هؤلاء صناديد هم اللي يقفوا في وجه الدعوة دائما، لأنهم لهم مكانة، وإذا جاء الدين يريد أن هذه المكانة تنزع منهم. وعبد الله بن أبي بن سلول قالوا له يا رسول الله حلم عليه، جئت ونحن نجمع له الخرز لنتوجه رئيسا علينا، فلما جاء الإسلام شرق به ونافق، أعوذ بالله. ولذلك هرقل لما جاء أبو سفيان وجاءه رسول وهم عنده، قام مجلس مراه وقال إن كذب بينوا لي، فقال له هل يغدر؟ قال ما غدر، ولكن قال ما وجدت شيء ندخله إلا قلت، ونحن وهو في هدنة ما ندري ما لا يفعل فيها. يتبعه الأغنياء، قال يتبعه الضعاف أو الفقراء، قال تلك النبوة يتبعها الناس، الذين يتبعونه يقلون أو يكثرون، قال يكثرون، رأيت أحد تركه ومن سخط منهم؟ ما رأيت، ولا ندري في المستقبل. قال أبو سفيان والله لقد تيقنت أنه سيظهر، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة يخافه ملك بني الأصفر، قال علمت أن هذا الدين. وقال لهم يا ناس تعالوا، والله ليتني كنت عنده لأغسل رجليه بأبي هو صلاة الله وسلامه عليه. فلما كلمهم قال لهم ما رأيكم نصلح الدنيا والأخرى ونتبع هذا الرجل؟ فحاصوا فآثر الدنيا، فقال لهم شكرا، كنت أريد أن نعرف هل أنتم متمسكون بدينكم أو لا، فسجدوا له عياذا بالله. ولذلك كفار قريش كثير منهم كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ولكن قالوا منا ومنهم ومنا ومنهم، طيب منهم نبي، نحن منا ماذا؟ لا نصدق، كان كفرهم عناد. وأبو طالب هو يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رسول من الله، ولكن كيف وهو أبو طالب ورئيس البطحاء والبيت والحجيج يتبع ابن أخيه يتيما رباه؟ ما حصل، كيف يتبع ابن أخيه؟ ولذلك إلى الآن بعض العرب إذا جاء ولده تعلم وأراد يقول له قل له أسكت أسكت أنت، لكن تقول الخطأ، ما لا يفعل ولدك؟ ولدك تعلم ما يرضى يتعلم منه، يقول هذا جاهل يعني صغير. الحق يقبل ممن قاله، والخطأ يرفض ممن قاله. لابد يكون عندنا توازن، حق مقبول خطأ مرفوض، حتى ننضج ونترقى في الفضائل. فديننا دين عجيب لا يمكن أن يكسر إلا بتجهيلنا أو بتسكيتنا. نعم، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، لأنه كلمهم عن البعث، والبعث مشكلة عند كثير من الناس، لا يتصور أن الإنسان إذا مات ورمت أعظامه وأصبح ترابا أنه يعود حيا إلى الدنيا. وهل الذي يعود جسمه أو الله يخلق جسما آخر مشاكل لجسمه؟ ينبت كل جسم ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، ينبت منه كما تنبت، كأنه زي البذرة ينبت منها إذا نزل الماء، ينبت الناس ويخرجون من قبورهم. والقرآن يستدل على ذلك بثلاثة أمور ويكثر بالاستدلال بها. الأمر الأول خلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الأمر الثاني الإنشاء الأول، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الأمر الثالث وهو يتكرر، إحياء الأرض بعد يبسها بعد موتها، كما هو موجود في الآيات هذه. هذه الثلاثة تكثر، وكل ما حرم ربنا أو حلل أو شرع يختم الآيات ببيان قدرته، وهذا لا ينخرم في القرآن إما قريب أو بعيد، وهذه من عادات القرآن. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، قد أفلح المؤمنون، بعدين قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ولذلك ينبه خلقه، أفمن يخلق كمن لا يخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، فأنى تصرفون، أين تذهب العقول؟ ولذلك لا يستطيع أهل الأرض أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فالذي يخلق هو الذي يعبد. ذلك الآن الدين يشوه ويوقف في وجهه، ومع ذلك كل يوم يدخل ناس جدد في الإسلام، لا تجد عاصمة كبيرة من عواصم الكفر إلا ويوميا يدخل فيها ناس في الإسلام، ولا تأتي لمركز من مراكز الإسلامية في أي بلد إلا وتجد جمعة جاي الناس يريدوا الإسلام. الآن وجدوا في بعض البلدان قرية مسلمة وقرية كافرة جنب بعض، في بعض دول أفريقيا وبعض تجد هذه قرية مسلمة وهذه قرية كافرة، في الكونغو وفي بعض الدول اللي فيها أقلية مسلمة أو النصف. فتأتي المنظمة العالمية، وهذا ما يعلنوه، لأنهم إذا أعلنوه الناس تدخل في الإسلام كثير منها، يجدوا كثير من الأمراض التي في الكفار لا يوجد في المسلمين لوجود المضمضة والاستنشاق، ولوجود الوضوء، ولوجود غسل الجنابة، ولوجود الختان. ولذلك هم وجدوا أشياء في الإسلام، يعني صاروا يعملوها لما وجدوا فيها. ثبت عندهم طبيا أن الدم المسفوح لا يصلح للأكل بالتحاليل وبالمختبرات، حاولوا، لأن الدم مليء بالمواد الغذائية، لأن ولكنه لا يصلح للأكل. قالوا كل ما حطوا عليه شيء يسبب أمراض. الخنزير وجدوا لا يصلح للأكل لأنه يسبب الأمراض. ذلك أي شيء يحرمه الرب للأكل تتابع تجده يضر. ديننا دين عجيب، ولكن نحن عندنا يعني كسل في مصالحنا. ينبغي أن نجتهد، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ينبغي أن ننشر هذه المعاني للكفار. واحد كافر نصراني كان في منظمة كنسية في الصحراء الكبرى يعالج الرعاة، وجاءه رعاة مصابون بالحمى الشديدة في شهر رمضان، وامتنعوا من تعاطي العلاج حتى تغرب الشمس. قال دين رعاته في الخلاء يمتنعون عن الشرب والأكل حتى تغرب الشمس، والله هذا دين عملاق، والله لندرسن الإسلام. وجلس 35 سنة يدرس الإسلام، وهذا أخبرني بفيه. بعدين قال عرفت أن هذا الدين صحيح وأسلمت، والآن إذا أردت أن نصلي نتصور الكعبة أمامي. آخر كان يغسل الثياب في إحدى الدول الكافرة، وجاءه طلاب مسلمون ووجد أن ثيابهم الداخلية ما فيها وسخ. والكفار يا أحبتي، تعرف السراب، نظافة الكفار وأمانتهم وجمالهم والله شبيه بالسراب. السراب تراه من بعيد تقول هذا بحر وسنسبح ونشرب، وكل ما قربت لا تجد شيء. ذلك هذا الكافر لما تجده لا يتنظف، لا يتروش ولا يتنظف، وداخله نجس. أبوه وأمه لا يزرهم، ولده 18 سنة أخرج من البيت وادفع. وهم يصدقون ولا يكذبون حرص على الدنيا، لأنهم يعلمون ظاهرا هم يحرصون على أن لا يكذبوا عشان يربحوا في الدنيا، يحرصون على لا يغشوا عشان يربحوا، يحرص على أن لا يتأخر عن العمل حتى لا يخصم عليه. أبوه يرميه مع في مبنى جنب حدائق الحيوانات، والمنهم كويس يزوره في أيام الأعياد. والمسلم إذا كان عندهم أب أو أم كبير يجعله في الصدر، والجميع يأتيه ويأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه. ده إسلام عجيب. مع الأسف أصبح الآن بعض المسلمين يأخذ والديه ويحطهم في دار العجزة، والذي يفعل هذا يا ويل من ربه. أولا هذه دناءة وقلة مروءة. أنت والديك تروح ترميهم في دار العجزة؟ فلذلك ديننا دين رائع، وكل شيء في الدين دعوة. الصوم دعوة، الطهارة دعوة، الصلاة دعوة، الصدقة دعوة، اللبس دعوة، غض البصر دعوة، كف اللسان دعوة، مساعدة اليتيم دعوة، معالجة المريض دعوة، إصلاح ذات البين دعوة. كل الإسلام دعوة. فلذلك نحن لو نتمثل الدين يدخل العالم في الإسلام، بس نحن نتمثل الدين يدخل في الإسلام. واحد جاء هنا قلت له أي سبب إسلامك؟ قال لي كنت مع أحد المسلمين من إحدى الدول العربية، وليس قال متدين لكن مسلم، وأنا كنت لا أطيق المسلمين وأرى أنهم يعني جنس متخلف. قلت له يا أبويا كيف تتعامل مع هذا المسلم وهم مسلمون فيهم وفيهم وما يخطيهم؟ قال يا أبو، قال نحن نريد ربح، مالنا وماله، رجل بيننا وبينه صفقات نريد مال. فقال أصبح كل ما جلسوا ليبحثوا قضية الشركة إذا جاء الوقت يوقف ويروح يصلي، وهم بينهم مصالح كبيرة ويجلسوا طويل قضايا متشابكة، يأتي من الغد فإذا جاء وقت الصلاة يوقف ويصلي. قال هذا الرجل صفقات مربحة، وهو كل ما جاء الوقت يصلي لازم ندرس هذا إيش هو، فدخل في الإسلام. أما الذي يكون أمام الناس يقول لا نصلي، عيب يا أخي صلي، لازم ندفع ثمن الإسلام. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنهم لا يفتنون؟ جاءت الصلاة وأنا في الطائرة أؤذن وأصلي، أنا في القطار أصلي، أنا في الحديقة أصلي، أنا في الشارع أصلي، وجعلت لي الأرض فأيما رجل أدركته الصلاة. وجدت ماء توضأ، لم تجد ماء الأرض تكفيك، فلم تجدوا ماء، ما في شيء مثل الصلاة، ولا في شيء يرتاع منه الكافر مثل يرى المسلم يصلي. الكافر إذا رأك تصلي خاف على طول، إذا رأوا الصلاة يرتاع منها، لأن المسلم إذا دخل في الصلاة يكون شخص ثاني، كأنه يلقي الدنيا عند ظهره ويبدأ يتعامل تعامل آخر. فهم إذا رأوا الصلاة يخافوا، لأنهم شياطين، والشياطين يخافون من الدين. الشيطان إذا سمع الأذان ما لا يحصل له. فنحن لابد أن نجتهد لإنقاذ البشرية، العالم في حاجة إلينا، المسلمون يجتهدون لإنقاذ البشرية. بما لا بإفهامهم دينهم وبتمثل الدين، أن نفهمهم الدين بلغتهم، وأن نتمثل نحن الدين، بس أن يكون لنا مراكز لإيصال الإسلام بكل لغة على وجه الأرض. الإسلام الصحيح، ما هو الإسلام الفاسد. وكم من كتب محرفة، وكم من كتب فيها ضلال، وكم من كتب فيها بدع. الإسلام الذي لا بدعة فيه، الذي كان عليه نبي الرحمة وصحابته على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الفرقة الناجية التي هي على ما عليه نبي الرحمة وعليه أصحابه. فهذا إذا تمثلنا الدين، أهل الأرض يدخلون في الإسلام فتربح الخليقة أرباحا هائلة، فيكثر الخير ويكثر النعم وتكثر السعادة ويقل كل شر. والله الآن لو فهم الكفار الإسلام حقيقة لدخله كثير منهم، لكن الإسلام يشوه بأخلاق المسلمين، وهذا ذنب عظيم. الإسلام يقول لا تكذب، لا تظلم، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن الإسلام قال ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا، وجد الظلم، إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. فلا بد لنا من برامج عملاقة مع سكان الأرض، ويكون عندنا مراكز للترجمة، ويتولها ناس أكفاء ذكاء وعلما وأمانة وعقلا، وبعد مدة قليلة أهل الأرض يدخلون في الإسلام، فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. أما تجد مسلم يتشبه بالكفار، حسبنا الله ونعم الوكيل. مسلم كتابه القرآن، ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ودينه الإسلام، ويتشبه بالكفار، هل يعقل هذا؟ وربنا يقول إنما المشركون. والله إعجاز قائم، إعجاز. متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار. ونتعامل مع النجس عند الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها، إذن المشاكل حلت. إذن يقول جل وعلا بل عجبوا هؤلاء كفار قريش واستغربوا وابتعدوا أن جاءهم منذر منهم، أي من جنسهم ومن قومهم ولذلك قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة. قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فقال الكافرون هذا شيء عجيب. كفار قريش هذا أمر يستغرب. نعم. أننا نبعث وأن يرسل رسول منا ولا يأتي ملك ولا يأتي معه كتاب من السماء. ولذلك قال لهم أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أبعد الكتاب يحتاجون إلى شيء؟ يكفي الكتاب. نعم. إذا متنا فيها قراءات كثيرة والمعنى لا يختلف. متنا يعني فارقتنا الروح، الموت معروفة، وطالت موتنا حتى صرنا ترابا وكنا إذا متنا وكنا ترابا. كيف نرجع إلى الدنيا ونبعث؟ ذلك رجع بعيد لا يمكن أن يكون. ذلك الرجع وهو البعث لا يمكن، لأننا إذا رمت عظامنا كيف تعود؟ ما رأينا هذا. قال ربنا ردا عليهم قد علمنا، قد علم الله عظم نفسه وهو العظيم، قد للتحقيق، علمنا وأحاط علمنا بما تنقص الأرض منهم، ما يذهب في الجو وما تبلعه الأرض وما يكون تراب وما قد علمنا ما تنقص الأرض منهم لا يفوت علينا. وزيادة على ذلك عندنا كتاب اللوح المحفوظ كل شيء مكتوب فيه ومسجل فيه، عمرك وأجلك ومكان موتك والذي تموت به والساعة التي تموت بها وسبب أجلك، كتاب حفيظ ما يضيع فيه الشيء. والرجل الذي قال لقومه إن أنا مت فأخذوني واحرقوني ثم احصدوني ثم ذروني في يوم شاته نصفي في الماء ونصفي في البر فإن قدر علي ربي فإنه سيعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. انظروا شوف رحمة الله، وأن الذي في قلبه الإيمان الله يرحمه. فقال الله للبحر أتي بما عندك وبالبر أتي بما عندك، قال له ما حملك على هذا؟ قال خشيتك، قال غفرت لك. إذا ما الذي يتألى على الله؟ الرجل الذي قال والله لا يغفر له غفر له، والذي أقسم عذبه. ورحمتي وسعت كل شيء، فمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن ينبغي لنا أن نتنبه وأن نكون يعني شاكرين لنعم الله علينا، فإن ذلك يزيدها ويثبتها. أعطانا من الخيرات ما لم يعطي لغيرنا، وإن أعددنا نعمه لا نحصيها. فينبغي أن نجتهد في شكر الله وفي إنقاذ المنحرفين وفي إيصال هذا الخير للعالم، فإننا إن فعلنا ذلك ضمن لنا ربنا صلاح الدنيا وصلاح الأخرى، ووصلنا إلى ما نريد وأمننا مما نخاف. واعلموا أن الرزق والأجل لا يزيد ولا ينقص، الرزق والعمر لا يزيد ولا ينقص. فلماذا لا نشتغل لديننا وعندنا مطمئنات من ربنا؟ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وقال وفي السماء رزقكم الآية، وأكدها بأربع مؤكدات، فوربي إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فلماذا لا نشتغل فيما ينفعنا؟ نتعاون، نتحابب، نتعاضد، نتكافل، نتزاور، نتحاور. لماذا لا يكون في قلوبنا محبة إخواننا؟ ونبي الرحمة يقول والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لماذا لا تمتلئ قلوبنا من أن نوصل الخير للمسلمين؟ لماذا لا نتواضع؟ لماذا لا نخلص؟ لماذا لا نكون قدوة في الخير؟ لماذا لا نبادر قبل أن نذهب بدون زاد. والفضائل لا تنال إلا بالتعب، لا فضائل إلا بالتعب. أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: حجبت الجنة بالمكاره، حجبت الجنة بالمكاره، الصيام، القيام، الصدقة، التعلم، التعليم، غض البصر، السمع، اللسان، الرجل، اليد، البطن، الفرد، حجبت الجنة بالمكاره. قال العلماء: من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، غض بصره، صام، صلى، تصدق، بر بوالديه، ساعد الناس، كف لسانه، أعطى ماله وعرضه وجاهه للمسلمين. ما أجمل هذا، إنسان عرضه وماله وجاهه للمسلمين. عرضك ماذا؟ ما أنك تدلي عرضك، لا، الذي يدلي عرضه الذي لا يقوم بالفضائل. نعم، والله العالم في حاجة إلى ديننا هذا. نعم.